لآلئ رمضانية. ليلة القدر يكون العمل فيها بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والإحسان والأمر المعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام، تلاوة القرآن بتدبر وخشوع وخضوع ورخبة، والصلاة مع ولا سيما مع الإمام، وعدم الصلاة حتى ينصرف الإمام. لآلئ رمضانية.